بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب البيض. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها هو باب في المزارعة، وانتهينا من الكلام عن هذه الروايات أو أحكام تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. اللي يأتي الباب التالي وباب في التجديد في ذلك، باب في التجديد في ذلك. ثم ذكر العديد من المرويات في بيان النهي عن المزارعة. فكانت أولى تلك الروايات رواية عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. فترك ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك كراء الأرض. أيضا يذكر رواية أخرى، في رواية عن سليمان ابن يسار أن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطوعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرضا فمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. أيضا في رواية أخرى عن مجاهد عن ابن رافع ابن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. قال نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. كذلك أيضا ذكر عن أسيد بن زهير أنه قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي جعفر الخطمي أنه قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال قلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض زهير فقال ما أحسن زرع ظهير، فقالوا ليس لظهير، قال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان، قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. أيضا قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. ثم ذكر أيضا رواية عن سعيد ابن المسيب رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرع، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. قال النبي قال رافع بن خديج رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة، بذهب أو فضة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن أبي نعم أنه قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ قال زرعي ببزري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر. قال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك، قال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وباب في التجديد في ذلك، أي التجديد في مسألة المزارعة. فكانت الترجمة الأولى باب في المزارعة، بينا أن المزارعة كان يعمل بها، وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى يعمل بالمزارعة، حتى وصل إلى مسمع ما قال رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لطاووس في أو ذكر ذلك لطاووس، فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. يبقى الأفضل لو كان في استغناء عن هذه الأرض يدفعها إلى أخيه ليقوم بزراعتها ويحصل على ذلك الزرع، وبالتالي بلا أجرة ولكن عبارة عن منيحة، ونقول يعير هذه الأرض، يعير الأرض بحيث أنه يعني يستغل هذه الأرض في ذلك الموسم الذي لم يقم صاحبها بزراعتها، وأن يستفيد بذلك. نقول الأفضل ألا يكون هناك مقابل مادي مقابل ذلك المنيحة، مقابل هذه المنيحة، وإلا كراء الأرض الزراعية لا حرج في ذلك، كما بين ذلك أيضا رافع بن خديج. وذكرنا أن رافع بن خديج رضي الله عنه يعني ذكر هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين زيد بن ثابت أنه سمع المقولة الأخيرة لا تكروا المزارع، ولكن كان ذلك بسبب كما بين ذلك الأمر هو أنه قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان وقد اقتتل اختصم في المسألة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تكروا المزارع. وكذلك ما ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. ثم ذكر بعد ذلك هذه الروايات التي فيها التشديد في المسألة، وورد ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم كراء الأرض بما يخرج منها، لا بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى، ولكن كان كراء فيكون بالذهب والفضة، إن كان كراء فيكون بذلك بالذهب والفضة. وأن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ بذلك الحكم، قلنا مقافد، يبقى أن الأمر عنده أصبح عند ابن عمر فيه شبهة، الأمر أصبح عند ابن عمر رضي الله عنه فيه شبهة، يعني ذكر لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا أمرا خفى على ابن عمر رضي الله عنه، وبالتالي كان يترك هذا الأمر، كان يترك كراء الأرض كان يعمل به ابن عمر كما بينا، كان ابن عمر رضي الله عنه يعمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر، وفي خلافة أيضا عثمان، قلنا وصدرا من خلافة معاوية حتى وصل إلى مسمعه ما يقول رافع بن خديج رضي الله عنه، فترك ذلك الأمر، فترك ذلك الأمر. ويبقى ترك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قلنا مخافة أن يقع في ذلك المحظور، مخافة أن يقع في ذلك المحظور. وبالتالي بجملة هذه الرواية التي ذكرها أبو داود رحمه الله تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، نهى عن المزارعة، وبالتالي قال جواز أن نستكري الأرض بذهب أو فضة، أما بجزء من الخارج منها وكأن المنع كان لذلك الأمر. وكما بين في آخر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك، يبقى النفقة اللي هو أنفق على الزرع يبقى له هذه النفقة، لكن نقول إن هو ليس له حق بذلك الزرع، ليس له حق بذلك الزرع. بالضبط كده كمسألة أن يزرع الإنسان في أرض غيره بغير إذنه، إن زرع الإنسان في أرض غيره بغير إذنه نقول على ذلك له نفقة، ولكن الزرع لصاحب الأرض، الزرع عند ذلك لصاحب الأرض، ونقول يبقى له نفقة ما أنفق، يبقى ثمن نقول البذر، وإن كان هناك نفقات على هذه الزراعة يبقى له أن يأخذ هذه النفقات، ولكن الزرع يرد على مالك الرقبة، على مالك الأرض. ابن القيم رحمه الله يحقق هذه المسألة، وبالتالي بيبين ابن القيم رحمه الله أقوال العلماء في تلك المسألة، هل يا ترى المزارعة ممنوعة ولا جواز المزارعة؟ وبالتالي ذكر ابن القيم رحمه الله كلام أو دليل كل طائفة من هاتين الطائفتين. فذكر أولا ابن القيم رحمه الله أدلة من ذهب إلى إبطال المزارعة، فذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، قال من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها قال فليزرعها أخاه، يبقى يعطيها لأخيه ليقوم بزراعتها، ليقوم بزراعتها. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضول أراضين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض قال فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى قال فليمسك أرضا، يبقى كأنه يتصرف في هذه الأرض بهذه الصورة، إما أنه يقوم بزراعتها أو أن يمنح الأرض لأخيه ليقوم بزراعتها أو أنه يمسك الأرض. يبقى على ذلك قال كان الإرجان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضول أراضيهم، يبقى هم زرعوا الجزء اللي هم يعني رأوه من أرضهم وباقي الأرض يعني ليس فيها زراعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض قال فليزرعها أو ليمنحها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. يبقى ده يتصرف بهذا أحد هذه الثلاث، إما أنه يزرعها وإما يمنحها إلى أخيه يقوم بزراعتها، وإما أنه يمسك هذه الأرض، يبقى لا يزرعها ولم يمنحها لأحد ولكن أمسك الأرض على حالها. وذكروا أيضا مجموعة من الروايات التي يستدلون من خلالها على بطلان المزارعة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أدلة الطائفة الثانية التي ترى بجواز المزارعة، قال أما الذين صححوها فهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد إلى غير هؤلاء. ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزدرعون على الثلث والربع. وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يعامل الناس أن إن جاء عمر بالبذر عنده فله الشطر، وإن جاءوا هم بالبذر فلهم كذا، يبقى ده على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يعمل بالمزارعة، كان بيعمل بالمزارعة، وإن عمر رضي الله عنه وارضاه بيشترط القدر على حسب يا ترى حياتي بالبذر ولا يكون البذر من عند هؤلاء القوم. لذلك إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، شطر الخارج من الزرع، وإن جاءهم بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعا فما يخرج فهو بينهما، لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، يبقى الأرض مملوكة لواحد ونقول الثاني يعمل في هذه الأرض، فيتفقان جميعا فما يخرج فهو بينهما، يبقى على أساس يبقى هذه المزارعة، يبقى إذا الاشتراط يكون على الثلث الربع الشطر أي صورة من الصور، ولكن كما قال حسن لا بأس أن تكون الأرض لحديمة، مش مملوكة للاثنين ولكن مملوكة لأحد الطرفين، والطرف الثاني يعمل في هذه الأرض على أساس يقتسم بعد ذلك الخارج من الزرع أو بأي نصيب يقدر بين الطرفين. قال وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، قال وهذا متفق عليه بين الأمة. يبقى حجة هؤلاء في جواز المزارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بذلك الأمر، أنه دفع إليهم الأرض وكذلك النخل، فعلى أساس أن يكون له الشطر من الخارج من التمر ومن الزرع، قال وهذا متفق عليه بين الأمة. قال أبو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم، قال يعطون الثلث والربع. قال وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي، حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. قال ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل خلفاء الراشدين به، فنسخ هذا من أمحل المحال، قال ده محال تماما أن يكون الحكم ده يعني منسوخ، قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بذلك الأمر حتى مماته، وبالتالي عمل أهل خيبر بذلك الأمر على أساس أنه له الشطر من الخارج، وأن أساسا أن نقول أن يهود خيبر نقول كانوا أهل زرع، كانوا أهل زرع، وبالتالي لما تم هزيمة اليهود في خيبر أيضا الأرض أصبحت يعني للمسلمين، نقول أن اليهود تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا لهم الأرض يزرعونها على أساس أنهم حيعطوا الشطر من الخارج من استمار أو من الزرع، يبقى هم أساس الأرض غير مملوكة لهم، الأرض مملوكة للمسلمين. طب اليهود نقول يعملون في الأرض، يبقى هذه إيه؟ يعملون في الأرض لكنها غير مملوكة، الرقبة مملوكة للمسلمين، يبقى الرقبة إيه؟ مملوكة للمسلمين واليهود يعملون فيها، نقول يا ترى عمل اليهود بأجرة، نقول لا هذه كانت مزارعة، بحيث مزارعة ومساقاة، بحيث أنه يعني يعطون النبي صلى الله عليه وسلم شطر الخارج من التمر والزرع. نقول أن العمل ده تم العمل بذلك الأمر حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العمل بعد ذلك على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي قال ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار عمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض الله، وكذلك استمرار عمل خلفاء الراشدين به، فنسخ هذا يعني محال. قال أما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه ابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر أدلة المجزين للمزارعة بدأ يذكر كده رد هؤلاء على رواية رافع بن خديج، ورافع بن خديج رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فقال إن الرد على حديث رافع بن خديج يعني من وجوه عديدة. أول وجه قال أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون، أن الحديث ده في غاية الاضطراب والتلون. قال أن رافع رضي الله عنه مرة يقول أنه هو حدثه بذلك عمه، ومرة يقول سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول كذا وكذا. فقالوا ده في اضطراب وتلون، ده الوجه الأول. والثاني أن الصحابة أنكرون على رافع، قال زيد بن ثابت وقد حكى وحكي له حديث رافع أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد اقتتل، فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. يقول والله لو كان حكوا كده يبقى أنتم ما تكروش المزارع، طالما أن هي أساسا هتبقى سبب شقاق وخلاف وخصومة بين هؤلاء الأطراف، ليس لتحريمها، ولكن نقول حتى يمنع ذلك النزاع والخصومة. يبقى نقول سبب النزاع إيه؟ سبب النزاع كذا. فمش معنى كده لما قال لا تفعلوا ذلك الأمر لحرمة الأمر ده، ولكن لا تفعلوا طالما ده سبب النزاع ما بينكم، سبب النزاع والخصومة إيه؟ يبقى كان هذا الأمر، هذا الاتفاق، يبقى نقول على ذلك نمنع الاتفاق. يبقى لما بيمنع الاتفاق يمنع الاتفاق بين الطرفين. قال لا تكروا المزارع، لكن ده كان بسبب هذا الاختلاف وتلك الخصومة التي كانت بين هذين الرجلين. قال البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال إن أعلمهم ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من يأخذ عليها خراجا معلوما، أما نهاش عنها. يبقى طاووس لما قيل له قل لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال إن أعلم القوم بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. طالما هو كان في غنى عن الأرض الزائدة دي يبقى في غنى، نقول على ذلك يبقى من باب المواساة، يبقى تعطي هذه الأرض عليها لأخيك أن يقوم بزراعتها طالما لن تقم أنت بزراعتها في ذلك الموسم. يعني كما بينا في مسألة العراية، إنسان عايز يتصدق، عايز يتصدق، فأراد أن يتصدق بثمار ذلك النخل على فقير، يبقى نقول رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، يبقى أن يمنح ثمار هذه النخلة لأخيه ويقوم ببيعها باليابس من جنس ذلك الثمار. قلنا مع أن المزابنة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رخص في العراية، يبقى نقول دي العراية، نقول هي نفسها المزابنة، نفسها كده المزابنة، وهو أنه نهى أن نبيع رطب من هذا الجنس باليابس من جنسه، نهى أن نحن نبيع رطب باليابس من جنسه. يبقى على ذلك يبقى نهى الثمر بالتمر أو العنب بالزبيب، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رقص في العراية. إيه العراية؟ إحنا هنبيع الرطب باليابس من جنسه، ولكن فيما دون خمسة أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشارع نهى عن الصورة دي ورقص في هذه الصورة. وكذلك هنا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أفضل صورة تؤدى بها يعني مسألة المواساة بالنسبة للأرض، يبقى ده بيرشد ويدل على الخير للآخرة، وبالتالي ده خير الإنسان. نقول الدراهم اللي هو هياخذها هو في غنى عنها، لما أنا حنكر الأرض دهية نقول دي أرض زائدة، طب المال اللي هكتسبه؟ نقول المال لا أحتاج إليه. قلنا ليه؟ لأن طبعا هو زرع الأرض التي يعني يستغني بها عن المطالب أو يكفي بها الحاجات، فعلى ذلك يبقى ده مال زائد، يبقى ده مال زائد. فنقول لك والله انت تدخر ذلك المال الاخير افضل، يعني زي انسان كده هيكر الارض وياخد الاجرة دي وينفقها في سبيل الله وتصدق بها. اما ممكن تتصدق ابتداء على ذلك الرجل، تتصدق ابتداء على ذلك الرجل، طبعا فيها مواساة وفيها ألفة وفيها ايضا يعني التود بين المسلمين وترابط بين المسلمين، لها منافع كثيرة، هذه منافع اخروية ومنافع ايضا دنيوية. ولذلك نقول ان الحسابات المادية مش هي أساسا أساس كل شيء في التعامل. يبقى الحسابات المادية دي مش هي أساس كل التعامل فيما بيننا، لكن في الرفق وفي أيضا المحبة، في المودة، في الهدية إلى غير ذلك، فدي مواساة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا للصحابة عن أفضل صورة لمن كانت عنده أرض وهو مستغني عن زراعتها، فقال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له، ده الأفضل. يبقى احنا يعني فاضل ومفضول، احنا بنقيم بين أمرين فاضل ومفضول. فاضل ومفضول نقول جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، يبقى فيها جواز، المال ده مكتسب مال حلال، ولكن نقول يا ترى ايه الافضل، ان انا اجر الارض دي واخد مال، ولا ان انا امنحها لفلان يزرعها وهو في حاجه الى ذلك. اقول له لا، ده الافضل انك انت تمنحها لفلان وان ايه يزرعها، والله في عون العبد ما كان العبد ايه في عون اخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده انت اساسا بتطلب المعونه من ربك سبحانه وتعالى، تطلب المعونه من ربك، ومن يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والاخره. ده في منح كبيره جدا غير اللي هي المكاسب الماديه، غير المكاسب الماديه، خاصه ان انا عندي ما يغنيني، يعني عندي ما يغنيني، فلسنا في حاجه في ذلك المال الذي ناخذه كراء للارض. فعلى ذلك يبقى بيرشد القوم الى ما فيه صلاح الدنيا والدين، منها اللي هي مسألة المواساة، دي من شأنها بتجعل هذا الترابط قوي بين المسلمين، وده أمر مطلوب، أمر مرغوب فيه. فلذلك قال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. قال فإن قيل إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه، فقد قره ابن عمر ورجع إليه، إن كان بعض الصحابة أنكروا على رفع ابن خديج، لكن ابن عمر أخذ بقول رفع ابن خديج. فقال الجواب أولا أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يحرم المزارعة، ما اسم المزارعة حرام، ولم يذهب إلى حديث رافع، وإنما كان شديد الورع، فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمه، فتركها لذلك. الأمر اشتبه عليه، اشتبه دلوقتي. يبقى نقول لك والله أنا خايف ليكون الأمر ده يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهو ده ألزم نفسه بهذا الأمر. دي مسألة الورع، في الورع أنك أنت تلزم نفسك، لكن مش حكم عام أقولك والله أنا مش هاكل حاجة الفلانية يعني ورعا، لكن أنت ما بقاش حكم أساسا للناس، أنا مش هشربش الحاجة الفلانية ورعا، لكن ده مش حكم، ده أمر أنا بأخذه لنفسي، أمر بأخذه لنفسي. الأمر يعني اشتبه علي، وبالتالي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنا بأخذ بالحديث ده وبطبق على طول كده. دي أمر في شبه، أنا لو حققت كده وتتبعنا النصوص هنجد ناقف فعلا لا ده الأمر ده حلال، لكن نقول أنا يعني بنغلق ذلك الباب، لكن لا نغلق الباب على غيري، لأن ده مسألة ورع، مسألة ورع ده إلزام النفس بيها، أمر في شبه ممكن يشتبه علي لكن لا يشتبه على غيري. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني أغلق ذلك الباب، ولذلك كما قال وإنما كان شديد الورع، فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمه فتركها لذلك. مش معنى كده أن الصحابة عندهمش ورع رضي الله عنهم، لا، ده الصحابة رضي الله عنهم يعني نقول يعني قد انغمسوا في ذلك الورع، انغمسوا في الورع، لكن نقول ما لم يستبل ابن عمر لعله قد بنى لغيره، وبالتالي نأخذ بذلك الحكم، لأن الصحابة لم يترخصوا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن نقول ده باب أغلقه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن ليس في حاجة في الأمر، كان بيكر الأرض واستمع الحديث فخشى أنه هو فعلا أمر حدث وهو لم يعلم، فنقول أغلق ذلك الباب على نفسه. أيضا نقول قد جاء هذا مصرحا به في الحديث أن ابن عمر إنما تركها لذلك ولم يحرمها على الناس، لو كان حرام هتجد إنكار ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على الناس، ولكن لم يرد أن ابن عمر أنكر على الناس هذا الأمر، ولكن هو ألزم نفسه، يبقى ده الورع كده، تلزم نفسك بشيء وبالتالي على ذلك لا تحرم ذلك الشيء على الناس، لا تحرم هذا الشيء على الناس. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شديد الورع وأغلق ذلك الباب، قلنا بحيث أنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أمر في شبهة فبيتركه، وده المطلوب من إنسان اختلط عليك أمر من الأمور وأصبح في شبهة تغلق ذلك الباب. ما أيسر الورع، يعني ما أيسر الورع، فما قال أبو سنان رحمه الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللي انت أساسا والله كده شكك فيه اغلق ذلك الباب، يعني اغلق ذلك الباب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وأيضا والثالث أن في بعض الفقه حديث رافع ما لا يقول به أحد، وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق. ده ورد كده عن رافع بن خديجة رضي الله عنه وارضاه، النهي عن كراء الأرض مطلقا. لو كراء الأرض كان بالصورة دهية على الثلث والربع، ولكن لم يكن إيه، وقال لا بأس بالذهب والفضة، لا بأس بالذهب والفضة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كراءها مطلقا، فدل على أنه غير محفوظ. الرابع قال أنه طار، قال يحدث بهذا الحديث عن بعض عمومته، وطار عن سماعه، وطار عن رافع ابن ظهير مع اضطراب الألفاظ. فمرة يقول نهى عن الجعل، ومرة يقول عن كراء الأرض، وقال لا يكرئ بثلث وربع ولا طعام مسمى. وإذا كان هذا شأن الحديث كذا، وجب تركه والرجوع إلى المستفيد المعلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد، الذي لم يضطرب ولم يختلف. يعني لما يكون الله الروايات دي جاية فيها اضطراب كده، نرجع بقى إلى المستفيد المعلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مفهوش أساسا نقاش، كلام مفهوش أساسا اضطراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على الشطر من الخارج من التمر والزرع. ونقول هذه المعاملة في المزارعة تمت أيضا في عهد الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحيل أن الأمر يكون منسوخ والصحابة يعملون ذلك الأمر، أو أن هو يخفى على الصحابة ذلك الأمر. ولذلك قال إذا كان هذا شأن الحديث كذا، وجب تركه طالما فيه اضطراب، ورجوع المستفيد المعلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من بعده، الذي لم يضطر ولم يختلف. الخامس أن من تأمل حديث رافع وجمع طرق هذه الرواية واعتبر بعضها ببعض، وحمل المجمل على المفسر والمطلق على المقيد، علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة. فإنه قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. يبقى دي المزارعة الظالمة الجائرة. يبقى كانوا نقول إن هو بيعين إن نصيبه هيكون من هذا الجزء من الأرض، والجزء الباقي مثلا يكون للمزارع، فهيبقى فيها نقول هذا مزارعة ظالمة جائرة. قلنا ممكن دي أساسا يعني تسلم والأخرى لا تنبت شيئا، فعلى ذلك هيبقى فيها نوع من أنواع الظلم والجور على أحد الطرفين، لكن أصلا على الثلث والربع على المشاع، يعني على المشاع، هم شركاء في زراعة الأرض بأكملها. فليس لصاحب الأرض الحق أنه يعين، يعني هذا الجزء يختص به زرعه يختص به، والجزء ده يختص مثلا بالمزارع، نقول لا، يعني عسى ان هذا الجزء هو اللي اساسا هيخرج فيه الزرع يخرج الزرع، والاخر لا يخرج الزرع، فيبقى هي دي مزارعه ظالمه جائره، وده التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ له كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المذينات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع. وقوله لم يكن الناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما بشيء معلوم مضمون يبقى فلا بأس. وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصح ما فيه من على ذلك، يبقى هذا المجمل تفسيره موجود، وهذا المطلق يبقى بيقيد طبعا بما ورد من تقييد في رواية. قال ليث بن سعد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، هي مزارعة الظالمة الجائرة التي فسرها رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه. وهنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى كلام ابن القيم في هذه المسألة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.